شفى المحبوب عن قلب الوطي وتجلى جهرة مني إليه وجلى عني حجابا كنت وجلى عني حجابا كنت وجلى عني حجابا كنت وتلاشى الكون يا صاحي لدي أشياء شيئا واحدا وترى الأشياء شيئا واحدا وترى الأشياء شيئا واحدا وترى الوحيد وترا دون شيء هذه أنوار سلمى قد بدت هذه أنوار سلمى قد بدت هذه أنوار سلمى قد بدت فارس بالعقل يا صاحي تهيئ من سلبته جملة من فالفتى من سلبته جملة فالفتى من سلبته جملة الذي تسلبه شيئا فشيئا فالحسن بدا فاسجد له وإذا الحسن بدا فاسجد له وإذا الحسن بدا فاسجد له فسجود الشكر فرض يا أخي الله ليس